الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما بدأنا بفضل الله عز وجل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء الماضي في الصفحة 11 عند بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بني ساعدة بعد الرضاعة، انتهينا منها. واليوم بإذن الله عز وجل ننتقل إلى حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. احنا اتفقنا مع بعض أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولى الأشياء فيها بعد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة اللي احنا ذكرناها، انك تصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أخت الله يبارك لها، والله بشرتني ربنا يبشرها بالخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تسمع في الرؤية، في الرؤية أنها ترى أن هي تسمع درسنا ربنا يتقبل لمرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدت تصلي على رسول الله، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى عليها السلام. لعلنا اللهم اجعلنا بكم ممن يدعى فيستجاب. اللهم أقرئ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام وأردد علينا منه السلام. فتذكرت وهي بتبشرني كده بتقولي والله إحنا كنا بنسمع الدرس وبنصلي عليه، قلت لي سبحان الله، لعل الله عز وجل تقبل فأقرأه السلام ثم أردد علينا منه السلام. اللهم أردد علينا منه السلام. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأذكرك بهذا، ربنا يجعلنا وياكم من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، طبعا في الصحيحين الحديث ده في رواية لمسلم وصحاب صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصارعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حق الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لمه أي ضمه وجمعه ثم أعاده مكانه. حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تكررت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة دي إن شاء الله في العام العاشر في الإسراء والمعراج، حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي ثم نزل جبريل فاستخرج فشق صدري فاستخرج، معلش بقولت بالمعنى لأن الحديث طويل، فشق صدري فاستخرج منه علقها، فقال هذا موضع الشيطان، ثم غسلها بماء زمزم في طست من ذهب، نفس الايه، نفس غسلها في ماء زمزم في طست من ذهب. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله، علشان كده انت سبحان الله لما بتيجي نقول لك ان ربنا اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، لما بتحتاجي طهاره بتقولي اغسلنا ايه، اغسل قلوبنا، طهر قلوبنا، سبحان الله زكيها، زكاها الله عز وجل بأن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه وغسله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أن العلماء ذكروا على حادثة شق الصدر أنها يستفاد منها أنها كانت إرهاص حقيقي مادي للنبوة، وإحنا كنا قبل كده قلنا أن في جملة من الإرهاصات، الإرهاصات اللي هي مقدمة الشيء، مقدمات في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبارة عن لفت نظر أن هذا الطفل عليه الصلاة والسلام، إن هذا الشخص له شأن مخالف يغير شؤون الأطفال الأخرى. فذكرنا رؤية والدته، وهنا كذلك نذكركم بإيه، بحادثة شق الصدر وهو صغير. ولذلك تحدث الدكتور البوطي في حديثه عن السيرة عن حكمة الله عز وجل التي تبدو من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والرب العلي قادرا على أن يغسل قلبه بالماء والثلج والبرد دون شق الصدر، أو ما كان الله عز وجل قادر على أن يضيق مجاري الشيطان أو لا يجعل للشيطان عليه سلطان من غير أن تحدث هذه الحادثة ويحدث هذا الأمر. ولكن فهم البوطي لها وكذلك نحن خلفه في إعلان من قبل الله عز وجل عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تهيئة بالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم بوسائل مادية وليست فقط معنوية. لعل الإنسان عندما يتحسس الشيء المادي يكون أوثق به عن غيره. يبقى حصل فعلا شق، استخرج ورأه الغلمان ورأته هجل، ما زلنا في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفهم العلماء إيه الحكمة منها، وقلنا إن إحنا بفضل عز وجل هنحاول مع بعض نفهم إن الإنسان إذا أراد ترقي أن يرقيه الله عز وجل وأن يطلعه على الحمد لله مين على أمور دينه، فيفتح في قلبه طاقة للتلقي. لازم إيه؟ لازم القلب ده يبقى طاهر، يبقى مغسول. فعلينا ببعض مطهرات القلب اللي كلمنا عليها في رمضان، وفضل عز وجل، وعلى سؤال الله عز وجل أن يغسل قلبك بالماء والثلج والبرد. أما اللي كانت عينية للنبي صلى الله عليه وسلم ليرى إشارة بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صورة مادية محسوسة أمام الناس مغايرا عن سائر الأطفال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني طائرها وهي المتعة، فقالوا إن محمدا قتل عليه الصلاة والسلام، فقتل فاستقبلوه قوم تقع اللون أي متغير اللون. هذا أثر تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من لقاء سيدنا جبريل. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. دفع ذلك السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن تدفع النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد الأمانة إلى أهلها، فجاءت إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم وحدثتها بهذا الحدث، إلا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن لابني لشأن. لما هي الأول فهمت وكانت صاحبة ذكاء، فتفهمت أنها يعني في إيه عايزة، معلش نطول شوية وفي إيه خدي بسرعة. لما سألتها عن سر رجوعها فيما أرادت من إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم ومد المدة، قالت قصت عليها السيدة حليمة وصدقتها ما حدث، فما كان من أم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به، إن لابني لشأنه، أفلا أخبركم خبرا إني حملت به، فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه، ثم رأيت حين حملته نورا أضاء أعناق الإبل ببصرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمه كانت مطمئنة القلب على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من إرهاص أول وهو خروج نور منه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذت أمه فبقي عند أمه صلى الله عليه وسلم وفي أسرته نحو سنتين، ثم سافرت معه إلى المدينة حيث قبر والده وأخواله بنو عدي بن النجار. طبعا مصطفى كثيرا نقص عند الحتة دي ثانية واحدة كده. سبحان الله، يعرف للمرأة فضلها في مكوثها على ابنها، يعني سبحان الله قعدت على أيتام الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هي تحنو على ولد وكذلك تحنو على الزوج. أما الحنو على الولد لسه جاي كده سبحان الله، أخت أسأل الله عز وجل أن يعينها على أمرها يا رب العالمين، يعني حتة تباعد عن الزوج أو غيره، فهي مشكلة بقى العيال وهتتجوز ثاني ولا لا. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الحنان الذي جعله الله عز وجل منه يقذفه على قلب من يشاء. قال تعالى وحنانا من لدنا، على سيدنا إيه؟ على سيدنا يحيى أعطاه حنان. فالمرأة تنظر الحنان اللي في قلبها، الحنان اللي عندها للأمومة أكثر ولا للزوجية. ومن صفات المرأة الصالحة أن يجعل الله عز وجل لها حنان كبير على ولدها، وحنان للرجولة يكون حنانها للرجل الأول. لكن هذا سبحان الله شرع. يمكن هنقول دلوقتي لما نيجي في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة أنه يجوز للمرأة كذلك بعد وفاة زوجها أن تتزوج وتتزوج، وكان ده معلوم عند الصحابة الكرام. لما كان من أراد الشهادة عليه بأسماء، سيدة أسماء كم تزوجت ورزق الله عز وجل كل زوج الشهادة، فمن أراد الشهادة فعليها فعليه بالسيدة إيه؟ بالسيدة أسماء. لكن هنا السيدة أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت حانية على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحانية على زوجها. استدلنا ده منين؟ اللي هو زيارتها لأهل زوجها وكذلك زيارتها لقبره. فهو بيقول هنا إيه؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم أمضى مع أسرته نحو سنتين، ثم سافرت معه أمه إلى المدينة حيث قبر والده وأخواله، كانت بتزور قبل زوجها قبر زوجها. طبعا الحتة دي إن شاء الله تزور في العقيدة، هل المصلحة بتعود على صاحب على المقبور ولا على الزائر في زيارة القبور؟ العلماء في خلاف على ذلك، والراجح فيها أن الذي يعود على بالفائدة يعود على الزائر وليس على المزور، والأمر أذكر فيه سعة. لكن احنا بنتكلم على السيده ام النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول رساله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني الاحكام دي مش هناخد منها احكام، احنا بنستشف منها بعض القيم وخلاص ونسطرها، لكن هي مين اللي بيستفاد؟ المرء اللي هيزور القبر ولا صاحب القبر؟ الاولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. اختي بتروح تزور القبر، اول حاجه يعني مش عارفه اتحدث عن اداب زياره القبور ولا لا، مهم ان شاء الله في العقيده لما تيجوا تتكلموا على على على اليوم الاخر هتاخدوا عن الايه، اول حاجه عن القبر وتقفوا مع القبر، وبعد كده هتاخدوا اداب زياره القبر. اول حاجه فهم ان الذي يعود من مصلحه بيعود على ايه، على الزائر. هذا الشخص يتذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. العله اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لان النساء تروح القبر، ان هي بتذكر، او اللي زائر القبر يروح القبر، ان هي بتذكر ايه؟ تذكر الاخره. لما تروحي وتقولي الدعاء وتشوفي سبحان الله الحياه البرزخيه بتبقى كام، من اول سيدنا نوح الى يوم القيامه كل دول في البرزخ، سبحان الله حياه برزخيه. هيبقى ده يا ترى؟ الله مش عارفه يا رب العالمين، لنا ولكل مسلم روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النيران. الانسان ده هيبقى في قبره شكله ايه؟ بصرف النظر حتى عن الشخص المقبور، يعني ممكن الفائده دي بتروحي تزوري القبور وتنظري الى قبر مفتوح ما فيش حد فيه، او تنظري الى قبر مغلق وتكلميهم: اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر، اتيت القبور فناديتها فاين أين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين العظيم إذا ما افتخر. فنادوا جميعا فما منذر، ونادوا جميعا ونادى الخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. يا سبحان الله، كان في كده في مقابر عندنا مكتبين سبحان الله على أول المقابر كلام رائع جميل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعليق السلف الصالح وغيره من التابعين سبحان الله، مكتبين كده القبر يتكلم. لو قلت كده قبل ما اخش المقابر كلام يزلزل القلب، قبل ما تخش تزور القبر بتبقي وزنت الدنيا وزنها الحقيقي: ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. الإنسان إذا زارت الله عز وجل القبر، بس عليها طبعا بسائر الإيه، بسائر آداب زيارة القبور، وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. ما تكسرش الزيارة عشان الموضوع ما يبقاش ما فيش معنى، ما عادش فيه تذكره ولا حاجه، كانها راحه زياره لواحده صاحبتها تضحك معاها وتمشي. ولذلك الناس اللي بتروح في العيد انت بتضحكي على نفسك، انت راحه تتذكري الاخره يوم العيد ولا العيد دوت بقى للفرحه؟ فسبحان الله. المهم اعود اقطع وان كنت اشير لكم الى معرفه اداب زياره القبور، ان السيده امينه بنت وهب كانت حانية على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حانية على زوجها. رغم موت زوجها كده كم سنة خلاص هتخش هو النبي صلى الله عليه وسلم، ظل على مرضعته، ثم مكث مدة رضاعه، ثم مكث مع أمه سنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم هذه السنين بعد عن موت أبيه، إلا أن أمه كانت دائمة الزيارة لقبر أبيه حفظا لحقه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حيث قبر والده وأقواله وبنو النجار. طيب، وطبعا دوت يعني واحنا برضو نستفيد لو احنا ماشيين، ان المرأة لا يجوز له ان تسافر بغير محرم، وان هذا كان ادب للمرأة حتى في الجاهلية. حتى انت هنا شايفها ايه، ابو زوجها محرم مؤبد، وكان معها قيمها عبد المطلب. إذا المرأة ما اعتدى عليه العرب ثم زاده الإسلام فصار حكما شرعيا، لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. فلما سافرت أخذت خادمتها مع ابنها، وأخذت كذلك محرما إيه؟ محرما لها. القضية يا جماعة اللي هو السفر بغير محرم أو حتى الصحبة الآمنة، في علماء ذكروا أن الصحبة الأمينة تقوم مقام المحرم في السفر. أنا بحب أريد الرأي والرأي الآخر علشان ما بقاش مستأثرة برأي أو ظالمة في العرض، لكن أنا بقوله إن إحنا فضلنا نقول لا يجوز بغير محرم، وبعد كده صحبة آمنة، حتى صارت المرأة الآن تسافر بغير صحبة آمنة، وتقول لك وفيها إيه؟ طب مش كان العلماء بيقولوا صحبة آمنة؟ دلوقتي بقى فيها إيه؟ بقت عادي واخدة مفتاح عربتها وطالعة، طالعة تفطر في القاهرة، تزور صاحبتها في مدينة الرحاب ولا مش عارف إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الأمر بقى مختلف، أول ما فتحوا، شفت كده سبحان الله، أول ما فتحوا سفر جواز سفر المرأة للسياحة بغير محرم، لقيت اتنين هربوا مع بعض. بقيت قلت يا شوف، أول حاجة رجعت على السفر بغير محرم، إيه ربنا يعافينا ربنا، مين من حتة الشذوذ اللي طالعة اليومين دول والمثلين. واحدة والله شفت هذا المنظر، الثاني واحدة بتحب واحدة، فأول ما عملوا القرار ده في السعودية راحت وأعلنت في ألمانيا جوازها، أعلنت المثلية وجوازها من صديقتها. أول حاجة أنت بتطيعي وأنت تطيعوه وتهتدوا، بتطيعي وأنت مش عارفة إيه الآثار المترتبة على الطاعة الإيجابية، أو الآثار المترتبة السلبية على نقصها القيام بأمر الله عز وجل. أنت ناسية أن أحد كانوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إلزموا الجبل. انت ناسي المعركة الأخرى، إن هم قالوا إيه اللي ينقصنا عشان النصر؟ السواك، استاكوا، فظن جيش العدو أن أصحابه، أن جيش محمد عليه الصلاة والسلام يأكلون لحوم البشر فبيسنوا أسنانهم. الأولى كانت شؤم المعصية حصلت به الهزيمة وإن كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بركة الطاعة وإن كانت هي السواك وفضيلة. الإنسان لا يعلم أثر الطاعة هيوصله بإيه، وأثر المعصية السلبية هيوصله بإيه. المهم إن إحنا ناخد هنا إننا نتعلم، وإن كانت في الجاهلية، أن المرأة المصونة في الجاهلية تسافر بمحرم. طب ما في رأي تاني، طب فين بقى رأي خدي نفسك واجري بعربيتك زي ما أنت عايزة؟ ما شفناش الرأي ده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخادمتها أم أيمة فمكثت شهرا ثم رجعت، بينما هي في الطريق لحقها المرض واشتد حتى توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك. الحقيقة يا جماعة، اللهم صل على محمد كثيرا، أنا قرأت الحتة دي قبل ما أقرأها عليكم، فيعني اللي حضر في قلبي حرمان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحب، وهتيجي تتكرر معانا دلوقتي لما يموت جده وبعد كده يموت عمه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الله عز وجل قلبه متعلق به واحدا، كل ما يتعلق بحد يسيبه. ولذلك إذا أردت أن تتعلقي فعليك أن تتعلقي بالله، لأن الله عز وجل يغار. إذا تعلق قلب الحبيب بغير محبوبه غار المحبوب على حبيبه. يعني من الأشياء سبحان الله التي تذكر لي قتل او ذبح سيدنا ابراهيم لسيدنا اسماعيل، ثم ابدال الله عز وجل ابقاء سيدنا اسماعيل وابداله بكبش، ان الله عز وجل غار على قلب خليله ابراهيم عندما تمكنت محبه سيدنا اسماعيل من قلب سيدنا ايه؟ ابراهيم. فاراد الله عز وجل ان يتخذ واتخذ الله ابراهيم خليلا، ان تكون هناك الخل، هناك المحبه الخالصه من سيدنا ابراهيم إلى الله عز وجل فلا يتعلق بسواه، فأمره بذبح ابنه، فلما ذبح محبة ابنه في قلبه أبقاه الله عز وجل له وبارك له فيه وزاده بإسحاق. فخلي بالك ما تحبيش حد عن الله عز وجل، نتعلم ذلك من فعلة الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني وأنا مع نفسي كده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تخيلي لما يبقى يعني الكسر القلبي كده، سبحان الله ربنا يسترنا. شوفي كوبايه كسرت او طبق، واكسريه مره وبعدين اكسريه الثانيه وبعدين اكسريه الثالثه، فين اللي فيه؟ قلب يعني الطبق ده فتفيت، قلب كثير. لو جيت تشوفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولد فقد ابيه، حب مرضعته فارقها، حب أمه فارقها، الفكرة اللي بعدها على طول حب جده وتعلق به فارقها. كأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله عشت المعنى ده لوحدي. سبحان الله، كأنه كسر أثر هذا الكسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعله رقيق القلب، مرهف الشعور، دائم الأحزان، أزال عنه ما في النفس فصفر نفسه، وأزال وخلصها من أضرارها وقسوتها وغرورها عليه الصلاة والسلام. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب الدمعة، لين الجانب، أعطاه الله عز وجل حنانا من لدنه. إذن لا تجعلي الكسرة تكسرك كشخص، لا، تكسرك كقلب، وأقرب القلوب إلى الله عز وجل القلب الكسير الحزين الفقير، فقير إليه سبحان الله، تربية ربانية. وكذلك يزيد منها أنها تجعل العبد فقير إلى ربه، فيكون هو مولاه وفقط، فتولته العناية الإلهية وحده. كنت بقى كده سبحان الله، يعني كنت بكلم مرة عن عنايتنا بأبنائنا، فذكرت كيف أن عناية الله عز وجل بعبده، عناية الله عز وجل بعبده وإن تخلت عنه كل البشرية، كيف تولى الله عز وجل سيدة مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. منظر العبد كفلها زكريا، لكن الأمر الحقيقي كلما دخل عليا زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كيف تربى سيدنا موسى في بيت عدوه، تولاه الله عز وجل، فقذف في قلب امرأة العزيز، امرأة عزيز مصر برضه سبحان الله، امرأة فرعون محبته، فقالت قرة عيني لي ولك. كيف تولى الله عز وجل أمر يوسف؟ الله عز وجل تولى أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كنت بتقوليها، قوليها من قلبك أوي في الدعاء، وتولنا في من توليت. إذا تولى الله عز وجل عبده نعم المولى ونعم النصير، وقولي كذلك فنعم المولى ونعم النصير. فالفقرة ده هي فقرة، وأنا بكلمها كانت شديدة على قلبي أوي، فقد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وهو صغير، ثم عاد به جده وهو يستعشعر في أعماق شدة الألم المصاب الذي أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فرق له، قذف الله عز وجل في قلب عبد المطلب الرق للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعامله كما يعامل أحد أولاده، فكان يعظم قدره ويقدمه على أولاده ويكرمه غاية الإكرام، ويجلسه على فراشه الخاص الذي لم يكن يجلس عليه أحدا غيره. وكذلك مظاهر إيه؟ مظاهر متعددة من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه بعد سنتين، خلي بالك بعد سنتين ده تعلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش يقول جد، تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بجده، ثم قبضه الله عز وجل برضه حين بلغ عمره 8 سنوات وشهرين وعشرة أيام، توفى إيه؟ توفى جده. خلي بالك إن حتى الوفاة الصغر دي بتؤثر في ضعف الإنسان أضعاف ما يفقد من يحب وهو كبير، لأن لا حول له ولا قوة إلا بالله. لكن لما كده يشتد يبلغ أشده ويستوى ويستوي يستطيع أن يخدم نفسه، لكن حالات الفقد التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في صغره. ثم وقام بكفالته عمه أبو طالب، كذلك وذف الله عز وجل في قلب أبو طالب محبته كما ذكر، فكان اختصه بالرحمة والمودة، قذف الله عز وجل في قلبه الحنو على ابن شقيقه، مع أنه كان مقل المال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه باركه، فصار ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة ماله كثرة، حتى كان طعام واحد يشبع جميع الأسرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا للقناعة والصبر، ويكتفي بما قدر الله عز وجل له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا عايزاكي بس يعني تتخيلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، تتخيلي عليه الصلاة والسلام تتابع فقد الأحباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد في سلوى لمن فقد أحبته. سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وأمر بحيرة الراهب. أراد أبو طالب أن يخرج بتجارته إلى الشام في عير قريش، وكان عمره 12 سنة وقيل وشهرين وعشرة أيام. فاستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعظم فراقه، فرق عليه صلى الله عليه وسلم، رق عمه عليه فأخذه معه. فلما نزل بالركب، طبعا انت عايزه تجيب القصه الجبيه اطول من ذلك في الكتاب الاصلي او السير المختلفه لانه بيختصر يعني. قريبا من مدينه بصرى على مشارف الشام، فخرج اليهم احد كبار رهبان النصارى وهو بحيره الراهب، فتخلل في الركب حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قصه بحيره الراهب قصه طويله لها فوائد بفضل الله عز وجل عظيمه وكبيره. اول حاجه سبحان الله ان هذا يدل كثيرا محبه عم النبي صلى الله عليه وسلم البليغه له حتى يصحبه. دي قلناها الحمد لله في الاول، هي قذف الله عز وجل محبه عمه في قلبه. الثانيه بقى معرفه امر النبي صلى الله عليه وسلم كحقيقه ثابته في كتب الاولين، في كتب اهل الكتاب اليهود والنصارى، إذ أن بحيرة الراهب كان يبحث عنه كأنما يعلمه. يبقى يدل دلوقتي على الكتب السماوية، لو سمحت الكتب السماوية دلوقتي اللي فيها من غياب النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به تحريف ظاهر، وأنه من يصدق منهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به، كما ذكر الله عز وجل في سورة الصفات، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثانية لو سمحت خرجي عشان أنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى معرفة السابقين من الرهبان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لماذا علم بحيرة الراهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتظليل الغمام له وميله، ميل النبي صلى الله عليه وسلم، ميل الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه دلائل لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإرهاصات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حفظ الله عز وجل لأوليائه وموالاته سبحانه وتعالى لهم قبل أن يحفظوه. ودي فيها كان في درس كده جميل عن شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظه، فكان الترتيب أن احفظ الله، احفظ الله أنت يحفظك الله. طب هناك أناس حفظهم الله عز وجل قبل أن يحفظوه؟ نعم، الخاصة من عباده، الخاصة من عباده قبل أن يحفظوه، فيقوموا بالتكاليف الشرعية حفظهم الله عز وجل. ومنهم رسوله صلى الله عليه وسلم حيث حفظه حتى من أشعة الشمس. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بسجود الشجر والحجر، أشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مقامه بتظليل الغمام للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قصة بحيرة الراهب اللي هتقرأيها هنا مختصرة أو مطولة، هتعرفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر الله عز وجل له بالخبرة. ودي في ربنا يعيننا على تربية أبنائنا في إعداد شباب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم سافر واختلط بأهل الخبرة واختلط بالكبار من التجار ورأى كيف يتعاملون، فاستفاد من آرائهم ودرايتهم وتجربتهم. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الصغير والكبير. علشان على طول انا بلاقي ناس كده يعني ربنا يبارك في امهاتنا، تقوم ايه تقول لك ايه، لا العيال بره بره مع في اوضه الاطفال ليه؟ بريك عشان ما يسمعوش احنا بنتكلم في ايه. طب وانت ما تتكلميش كلام مفيد ليه؟ فاكره كده ربنا يبارك فيها كانت امي الله يسلمها ويسعدها كانت تقر يعني لما نروح معاها مجلس تقعدنا مع المجلس وكان الناس كده يعني تقول لك لا لا لا البنات يلعبوا جوه. ما هو انت تقعدي فلانه اتطلقت وفلانه اتجوزت، انا مش عايزه الكلام ده اصلا. المجلس ده اللي انا عايزه بنتي تحضره او غيره هيبقى كلام اكبر منها في الدين، هتلقط اللي تلقطه وما تلقطش اللي ما تلقطوش، لكن هو كلام دنيا اصلا. انا مش عايزه المجلس يقعد فيه حد. ولذلك فصل الابناء عن الكبار بيقصر عمر الابناء على الترتيب الزمني التراكمي لسنين بتطلعه لها فقط، لكن اختلطها بما هو اعلى منها واكبر منها والاستفاده بهم تعطيهم قدر من الخبره والدرايه والتجربه في الحياه. التجربه انا مش عايزه اقول ان مطلقه متجوزه جوزها عمل فيها، لا مش عايزه البنت دي تطلع ملوثه بالتجارب دي، لكن انت قاعده مع اخواتك في الله بتدرسوا حديث، مصطلح حديث بتدرسوا، سيره بتعلقوا فضل الله عز وجل على القيام اللي قمتوه ورا الشيخ الفلاني، بنت بتشوف الدموع وهي نازله، مش بإخشعه، بتشوف الجود، تشوف طريقة إدارة المجلس بعينها. المهم استفاد من قصة اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحير الراهب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من التجربة والدراية، وده هتيجي على طول لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم تهجر. النبي صلى الله عليه وسلم من إتقان للتجارة وحسن الأداء فيها حتى شاع صيته فبلغ السيدة خديجة، يعني هو كان متمكن. كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمكن وصار حاذقا في مجاله؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلط بالكبار في هذا الفن. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر بحيرة الراهب من أمر النصارى، فناشد عم النبي صلى الله عليه وسلم وأشيخ مكة ألا يذهبوا به إلى الروم لأنهم سيعرفونه بسطته. إذا كان هناك مقدمة كذلك من قصة بحيرة الراهب مادية كما ذكرنا من شوية في شق الصدر، أن هناك مقدمات مادية ومقدمات معنوية، شق صدره علشان تبقى إيه حسية معنوية، أنه كان هناك مقدمات مادية حسية رآها أهل مكة وأشياخهم في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه مغاير، على أنه مختلف، على أنه نبي، لأن بحيرة الراهب قال هذا نبي هذه الأمة الذي ينتظرونه، فإن زادت به إلى الروم عرفوا صفته فقتلوه. دي يعني مش عايزين نخرج من الاستفادة لاستفادة تانية، بس سبحان الله يعني لا يسع الإنسان إذا علم الحق إلا أن يتبعه. المفروض لما يعرفوا إن ده نبي يتبعوه، يتولوا أمره رعايته وكفالته حتى إذا نزل عليه الوحي أو ناموس السماء يتبعوه، لكن زي ما أهل الباطل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. طب ليه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا للحق. فالإنسان إذا علم الحق لا يسعه إلا أن يتبع هذا الحق. فبحير الراهب أوصى عمه وأشياخ مكة أن يعودوا به أن يراه نصارى الروم فيقتلوه لعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندك بقى في الصفحة اللي احنا فيها الصفحة 12 ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه بيده، وقال هذا بحيرة بقى قال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا وما علمك بذلك؟ قال انكم حين اشرقتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا نبي لنبي، واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. طبعا دي مش حديث، لكن يعني صحح ذلك الألباني كما هو مذكور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره كذلك وعلم بخاتم النبوة، جعل من بعد هذا الحدث يستشهد بشق صدره على أنه إيه نبي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في فوائد طيبه ان شاء الله باذن الله اخت ربنا يبارك فيها، والله لما قلت لها ابعتي الفوائد اللي استخلصتوها بعتها لي على الواتس وما شاء الله بالله حتى اعطت لها تقدير ممتاز، وفي اكثر من اخت ربنا يبارك في الجميع. يا ريت برضه كل ما ماشيه في الكتاب كده اعملي لنفسك زي ما قلنا منطلقات كذلك استفادات. حرب الفجار، حرب الفجار كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنه، وقعت في سوق عقاظ، وهي حرب بين قبائل قريش وكنانه من جهه وبين قبائل قيس وعيلان من جهه اخرى، اشتد فيها البأس وقتل فيها عدد من الفريقين، ثم اصطلحوا على ان يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه اكثر اخذ دية الزائد، ووضعوا الحرب وهدموا ما وقع بينهم من العداوه والشر. المهم الحرب دي اللهم صل على محمد وسلم كثيره كانت حرب حميه جاهليه، كما ربنا عارفين كما انتشر ذلك في جاهليتهم، كان على حاجه بسيطه جدا تقوم حرب بالمئة سنه. ثم الله عز وجل هداهم الى هذه الفكره ليصطلحوا عليها، ان هم يحسبوا القتل من دول والقتل من دول، والفرد ياخدوا ديته حتى يحقنوا الايه؟ يحقنوا الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذه الحرب، وكان يدفع بالنبل الى اعمامه ليجهزهم لهم بالرمي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، هي ممارسه النبي صلى الله عليه وسلم لامر الجهاد قبل ان يامره الله عز وجل بذلك. سميت هذه الحرب حرب الفجار لانهم انتهكوا فيها حرمه مكه والشهر الحرام. وطبعا سبحان الله لما رب العزه تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام لقتال فيه، كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، لما يقولوا لما يتخذوا من انفسهم هذه الذاكره اللي انتوا بتقولوا على هك المسجد الحرام، ده انتوا اول من هتكتوه، ان كان هتكتوا حرمته اذا كان القتال لمصلحتكم هتكتوه، فكيف بأمر الله عز وجل إذا كان رد البغي ودفع العدوان. يسألونك عن الشهر الحرام لقتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. كذلك هم أهل النسيء كما قال تعالى، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يوافئوا عدة ما حرم الله. العنوان الآخر حلف الفضول، هو في شهر ذي القعدة على إثر هذه الحرب تم حلف الفضول بين 5 بطون من قبيلة قريش، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم. سببه أن رجلا، هو طبعا مشروحة في مواطن أخرى أكبر من ذلك، وإحنا قلنا نحن على الاختصار، عايزة حمد بأمين تتبحر أكثر تقرأ أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم سببه أن رجلا من زبيد كان بساعة التي في مكة بسلعة يعني حاجة بيشتريها يعني في مكة، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وحبس عنه حقه، فاستدعى عليه بني عبد الدار، وحد اشترى حاجة فالعاص بن وائل، وكان معروف بذلك انه يمسك عن حقوق الناس، فامسك عنه عنه حقه، فقام فاستدعى بني فلان وفلان وفلان ليعطوه حقه، وذكر في ذلك شعرا برضو مكتوب هذا الشعر، فذكر مظلمته في أبيات ونادى بها، فلم يجبه إلا القليل، وكان على رأسهم الزبير بن عبد المطلب، حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم السابقين في دار عبد الله بن جدعان رئيس بني تيم. قبل ما اكمل صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يعني اذكرك بشجاعه مطالبه الحق، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. وسبحان الله انا هقف عليها بس لاني حاجه يعني اثارت انتباهي جدا النهارده، ودعوت له وانا لا اعلمه، ان هو سبحان الله بقرا كده مقال لقيت حد في البرلمان التونسي، حاجه غريبه، حسبي الله ونعم الوكيل، انهم في البرلمان دول كانوا عايزين يمشوا قرار حريه سب الله والدين، وان من يسبهما لا يعاقب باعتبارهما حرية شخصية. لو يعني المقال كده كان مكتوب وانا بقراه سبحان الله، عايزين يخلوا، والتونس دي مش عارفه راحت فين بصراحه، سبحان الله كفايه اللي عملوه، لكن من شده كمان لا حول ولا قوه الا بالله ضياع الدين واحترامه عندهم، عايزين يمرروا قرار حريه سب الله والدين باعتبارهما من الحريات الشخصيه. فكنت باسمي لم اعلمه الا اليوم وانا اقرا، احد هؤلاء النواب اسمه ابراهيم القصاص وقف يصرخ سبحان من انطقه، سبحان ربي العظيم، كانه أسد حصور يزأر في القاعة سبحان الله، وهو يقول والله إني لأعصاكم لله ولست من أهل الإسلام ولا الدين، لكني لن أبرح مكاني حتى تمرر هذه المادة ولو على جثتي. أنا سمعته بس أنا مش فاهمة تونسي قوي، بس سمعته كده بقول لا يمكن تمرر هذه المادة لو جثتي أنا مش أمررها. قام كل النواب ما فيش حد واقف جنبه، هو بس اللي بينطق بالحق ده ويطالبه ويزعق ويصول ويجول، ويقوم بقى علية القوم يعملوا ايه؟ يهدوه. طب بس لما نشوف هذه الناس بس تعر، احترم الدين اللي انت عايزه. والله وانا ادعوكم ان انتوا سبحان الله لو حابين تسمعوها تسمعوها، بس يا المهم الجميل في الامر انه لم يترك صراخه حتى مررت هذه الماده ولم يتم الاقرار عليها، واعتبروا سب الله ودين الله عز وجل ليست من الحريات الشخصيه. انا طبعا مش بتكلم على القضيه اللي انا قريتها النهارده الغباء في عرضها، انت عايز الدين يسب اي مسلم يجلس في هذا البرلمان لا يتحرك قلبه على دين الله؟ ازاي تعدي كده؟ خلاص ربنا عافينا، اشربت الفتن القلوب حتى تصل الى اقرار مثل هذا الحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. قام فطالب وفضل كده يعني سبحان الله، بيشوفوا اللي عايز يشوف الموقف سبحان بيعظيم، لغايه اما ايه لا يضيح حق خلفه وراء مطالب وراءه مطالب. يعني مش كل مره نتكل على افانا ونسكت. اذا استطعت ان تكونين منافحه الحق الذي تحمله بادب والله نافحي عنه، لكن ضياع الحق مع الصامتين. احنا دلوقتي شعارنا امشي جنب الحيط، واحنا هقول ايه ربنا يغفر لنا، احنا من اكثر الناس اللي بتمشي بتحط يا رب عدها علينا واسترها، بس في حاجه خلاص حاجه يعني طفح الكيد. فالانسان لما يبقى ربنا عز وجل ييسر له سبيل التغيير، ولما لم تكوني انت صاحبه الحق اللي بك من دعا الى هدى كان لهم استجر، ان بك فضل الله عز وجل يرد الله عز وجل لك بك الحقوق، ان يجعل عز وجل الحق يتضح للمسلمين عن طريق مطالبتك. لما لم تكوني انت مؤمن آل فرعون الذي تكلم مسلمنا؟ لما لم تكوني انت حبيب النجار اللي اتى من اقصى المدينه وقف مسانيدا للرسل سورة ياسين؟ لما لم تكوني أنت ومجعلنا كذلك في وفي سلم وأمان كمان سبحان بيعظيم؟ لما لم تكوني أنت الرجل الذي أتى موسى ناصحا من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ إذا يسر الله عز وجل لك الله مجعلنا وياكم أهل الحق نطق الحق انطقيه. تذكر كده ربنا يعنا وياكم قامت أخت ربنا يبارك فيها معيد كده بيقول إيه بس بس بس على يعني سبحان الله يعني مش عارفه الناس دي اشتد قله ادبهم وسخافتهم والله. قول على الدين والزي الشرعي الخامه والبتاع اللي انت ملفوفه بيه دي، راحت قايمه واحده كده تقول من فضلك ما ما تليش حتى لا اسمح ولا ما اسمحش من فضلك ما تتكلمش على زي الشرع اللي مذكور في الكتاب والسنه بالطريقه دي. لم يتكلم كأن ربنا عز وجل كأن اديك رطوبه، هي ما كلمتش، هي بس كانت قويه جدا في صوتها طلعت وقفت لحد. انت عارفه هو بس بيتكلم على طول في كل سيكشن، لو ما كانش قالت له الكلمه ده كنا هنتكلم بقى وما بيسكتش، كنا هنخش بقى في المواضيع اللي بعدها والتحضر وما التحضر وفيها ايه بلع، مش عايز اقول بلع ايه، وسكت. اسكته الله بنطقها. لا أطيل، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجع كده، فكان فمشى في هذا الحق الزبير بن عبد الله بن المطلب واجتمع ابن عبد المطلب واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا وتعاهدوا على شو دي بقى سبحان الله ما كانوا عليه في من الخير في الجاهلية، ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه حتى فردوا عليه مظلمته، ثم قاموا إلى العاصر بن وائل السهمي فانتزعوا منه حق الزبدي ودفعوه إليه. حضر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحلف مع أعماله، وقال بعد أن شرفه الله عز وجل بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجب. النبي صلى الله عليه وسلم يداعم هذه الفعلة، بل والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي لمثلها لسار في مثل هذا الطريق. ترجمي بقى عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ الحق منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من للمظلومين الآن. نحن أحيانا بنقصر، غفر الله لي ولكم، في دعوة رفع الظلم عن المظلومين. انت هتدعي لهم في المسجد، انت هتدعي لهم علنا. انا بقول ايه يا جماعه؟ طب اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اخرجنا من بينهم سالمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرج كرب كل مكروب، اللهم فرج كل كرب كل مطلوب، وازل الظلم عن كل مظلوم. ده احنا مقصرين في حق رد المظالم ورفع الظلم عن اهله حتى بالدعاء. ولما تيجي تقولي الدعاء لا لا لا بلاش، على خليك الدعوه دي، لا لا لا ما تقوليش كذا. ما بالك اذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نقف مع هذا المظلوم. طب بس شيلي بقى يعني الحته الحلوه دي، امال بقى لما تبقي انت الظالمه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فبتقولي المفروض يبقى في حس على ان انصر الايه؟ المظلوم، واخذ على يد الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعم مثل ذلك. تؤمن تبقى الظالمة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني سألنا ربنا يعافينا وياكم، بيجي أسئلة مظالم غريبة. الله عز وجل ينصر المظلوم ولو بعد حين. والناس تستسهل جدا ضعف المظلوم، تقول لك ده ضعيف اصله ملوش حد، بيتاخد على قفاه. لا، مين بقى؟ اتقي دعوة مظلوم ليس له ناصر الا الله. يتامى كلوا حقهم. وليه وما لهاش اخوات بقى يعني ايه؟ وزوجها يظلمها، ده ابوها ميت وخاطر، ما لهاش حد، ما حدش هيجعجع معاه ولا يتكلم. تقي دعوة مظلوم ليس له ناصر إلا الله. ليه؟ لأن المظلوم ده وملوش حد، مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعا، وإذا دعا مضطر زاد اضطراره على ظالمه سيستجيب الله. يا حرب يتولاها الله، ما نتيجة هذا؟ اوعي تبقي مأزرنا ابدا. كل ربنا يعيننا وياكم، كل ما ادي درس عن الظلم واذكر اخواتي، والله بذكرهم بالكلمه اللي انا بعيشها دايما. اوعي تفتكري في مصاص شفايه دكتوري، اه والله ده انا مظلومه فعلا، فكرتني وتقعد تعيطي. لا، اما تتكلمي عن قضيه ما تبقيش دايما تحطي نفسك انت الغلبانه. عندها حق، ده انا ظلمت وانا حاسه باللي بتقوله. سيبك من المظلوم، مع اننا ربنا يرد حقوق المظالم، الاكبر منها انك تبقي ظالمه. اول ما تشوفي درس زي ده او معلومه في وقف زي ده تقولي: يا ترى انا ظالمه مين؟ قرات بتاع كده منشور يعني ذات كتير قوي، كذا واحده كررته، بس هو فعلا اثر فيا. اول مره قريته كاني واحد اللي ما كانش بيخلف، وبعد كذا سنه خلف ولد وبنت، جاله واحد قال له: يا عم انت بتقول بتخلف بالاثنين، ماتوا. المنشور هتلاقوه كتير فيكم تناقلوا، بس ده انت ما اعمى ما بتشوفش، انت بتحسد واحد نفسه في عين وعينك الصفرة جابتهم كده. ان العين لا تدخل الرجل القاب والجمل القد. اول بقى ما تشوف المنشور: حسبي الله ونعم الوكيل، حسد انتشر. ليه بتتكلمي على ان الحسودية كتير، وان انت غلبانة اللي محتاجة رقية المحسودة. لا، اول الحمد لله ربنا جعلنا نقول ونفعل، اول ما يجي حاجة زي كده تقولي اللهم بارك فيني، يا نهار ابيض لو كنت حسدت حد ونسيت ابارك فلانة، يا رب بارك فيها وتنجح، يا رب بارك فلانة وتجوزتها تتم، يا رب. مش انت بقى كل مرة تدخلي نفسك تلبسي لبسة الغلبان، وانت اصلا غفر الله لنا ولك، وانت يا ما حاسده ويا ما ظالمه والسبب في اذى ناس كتير جدا. يا ريت لما نتكلم زي ما قلت على موضوع تنشغلي بحالك. انا ايه، مش هقول انت مش مظلومه وهقول لك لا، وليعفو وليصفح، احنا لو اتكلم المظلومين هيتكلم عن طريق تاني خالص. انا اتكلم دلوقتي الظالمين، النبي صلى الله عليه وسلم من أراد به خيرا انتفع بهذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الموقف يدل على حب العدالة المطلقة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست نسبية. كذلك يدل على أن حلف الفضول كان شيئا طيبا واحة في ظلام الجاهلية، وأن هذه الجاهلية نزل عليها رسول وفيها رسالة، ولم تعفى من جاهليتها وإن كانت القيم المطلقة فيها. يعني ايه؟ يعني شفت بيقيموا العدل ازاي؟ بس احنا ما قلناش عليهم مسلمين، علشان هبعد بالمعنى بعيد شويه، علشان الناس لما بتلاقي اي قيم حلوه بتعمل ايه؟ بتضيع الدين، فتفضل توصف صاحبها باوصاف كاد ان يكون مسلما. هقول اللي بقوله كده تاني، اي حد يتعامل مع النظام الغربي، خلي بالك انت قاعده تتكلمي وموهومه بالغرب قوي، هذه واحه مضيئه في ظلام الغرب، لكن دول كفره، ما تمشيش في الحته دي. يعني بيحترموا الستات، العدل اسمه عدل، النظافه اسمها نظافه، انبهار. ما فيش حاجة سودة بالكلية، لكن في سواد قابل للغسل، وفي سواد غير قابل للضوء ولا للإنارة، اللي هو ظلم، ظلام الشرك. الله الله الله. مش عارفة أقول إيه والله، سبحان الله. الناس نسيت طبعا، من مات فقد قامت قيامته، افضى الى ما عمل، بس نسيت الاعمال الفنيه والبلاوي المتلتله وكل حاجه، وبقوا الفنانين، مش عايزه والله عشان بس الناس اللي ماتت دي، بقوا مره واحده كده ناس عدله وحلوه، ويا سلام ده بيعملوا عمارات للناس، وبيتكلموا هم رمز الرقه واتيكيت الاناقه والخير والروح اللي فيها وصله الارحام. في ايه؟ هو خلاص، معرفش كان في الأذان، خلاص المعيارية بقت قيم بس، فين صبغة الدين اللي بيصبغ الشخص؟ قيم دنيوية، فين القيم الإيمانية؟ طب كانت محجبة، مش عايزة أتكلم عن حد. ردد الأذان ثواني بس. بعض القيم المطلقة في جاهلية أو في كفر أو في معصية، فأبقي ذكر هذه القيم لكن أول ما أنظر وأذن الناس أذنهم بالدين. لا تنسي إن الكنائس ده لحوالينا فيها كفالة أيتام، رعاية أرامل، أو بس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. قيم مليانة، بس إذا لم توجد قيمة التوحيد أو الدين، يبقى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب. طيب أنا مش بتكلم بقى على الكفر بقى، لأ، الناس اللي عاشت حياتها غلط وجي في وسط الغلط ده بعض الإضاءات من كتر ما بيركزوا على بعض الإضاءات أوشك الناس أن تجعلها مثالية، حياة مثالية. فلانة الفلانية ماتت وده كانت كذا وكذا، إيه يا جماعة؟ أنتوا نسيتوا ولا إيه؟ إحنا مش هنتكلم على حد، مش هنقول ربنا هيدخل الجنة ولا هيدخل النار طالما كانت مسلمة، لكن مالكوا كده عملتوا الناس المثاليين نزلتوهم فعلا. لا يتخذوا للعلماء عذرا ويتخذوا لذوي المعاصي أعذار. طب أنا مش هحكم على صاحب المعصية، بس مش أول ما يموت يبقى شيخ، بعد ما دخل المقبرة بقى حتة سكر، لا، ده كان أفسد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حياة العمل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم عمه، ولم يرث عن أبيه شيئا يغنيه. خلي بالك أن الله عز وجل قد أكرم سليمان بملك لا ينبغي لأحد من بعده. أن ملوك بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أن أمر الله عز وجل القدر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حكمة ربانية من الحكيم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرث عن أبيه وبكر بسن العمل. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم من إرهاصات نبوته أن ينزل عليه ذهب جراد من ذهب، لكن الله عز وجل أراد بنبيه خيرا فجعله يبدأ العمل من سن مبكر، وهذا عطاء من الله عز وجل. ليحيى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب المنطقي لحياة الأنبياء علشان يتولد للنبي صلى الله عليه وسلم تحمل المسؤولية، لأنه بعد ذلك أن يتحمل مسؤولية نفسه وأقرانه فقط من أبناء عمه، بل سيتحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية الأمة كلها. لن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يحنو على إبل فقط، على غنم فقط، بل يحنو على ضعيف هذه الأمة وعاصيها. فأراد الله عز وجل بعبده خيرا، فلما بلغ سنا يمكن فيه العمل رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم رعاها في بني سعد، وكذلك رعاها على قراريط لأهل مكة. وكانت سنة الله عز وجل للأنبياء رعي الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. هل لرعاية الغنم من فائدة كبيرة؟ أول شيء أنها تكسب الراعي الصبر لما يتحمله من التربية، لما يتحمله من صبر على طول الرعاية، بخرج بيهم يخرج بيهم بعد فجر يسجع بيهم المغرب، بيمسك الحمل الصغير ويسيسه ويمسك الكبير، بيتولى حفظ أمانهم ككلب الحرث وغيره من الذئاب، كذلك يجعله متواضعا، لأن هذا الراعي يعني بتشوفي كده سبحان الله البدوي لما تشوفيهم كده ورا ال ورا بتشوفيهم كده سبحان الله بيبقى لابسين لبس غريب وايديهم ناشفه، يعني في نوع من التواضع منهم. قد ياتي حتى معذره البول او بعض الاشياء الدنسه من براز الحيوانات عليهم تنطرها بس. ففي خشونه في العيش تكسب صاحبها تواضع، ينام كده في الجنب كده عادي، هما بيسرحوا شوية وينام له كده على ايه، على ايديه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، فكيف يكون نبي من الأنبياء فيه هذه الذرة؟ كذلك تعطيه الشجاعة لأنه يخرج بها في الصحراء فيواجه الوحوش المفترسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت كبير بالمدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من يخرج ليطمئن على رعيته، ثم عاد. أهل المدينة على ما تهزوا كده يشوفوا إيه الصوت ده، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عائد يقول لن تراعوا لن تراعوا. كيف يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن أمته فيكون أول من يخرج يرى هذا الصوت؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا بل ونبت على ذلك، كذلك تجعل هناك نوع من الرحمة والعطف، إذ أنها تمرض وتكسر وتصيب. شفت كده سبحان الله، كان عندنا ورا بيت والدتي الناس كده بدو مجمعين ما شاء الله ثروة كبيرة من الغنم. الراجل نازل يشيل الحمل زي ما الأم بتشيل الطفل، وسبحان الله واحدة من الأغنام رجلها اتكسرت في المشي، راح حاطط لها حتة خشبة وربطها زي ما يكون بيجبسها بيعطي نوع من الرحمة. في الحر يحلق لهم، في الشتاء يسيب لهم الفرن. تبصي كده ليه يعني نازل سبحان الله بيظلهم في مكان ظليل علشان الحر عليهم، تكسبهم فضل الله عز وجل رحمة. كذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم للكسب من عرق جبينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. النهاردة والله حاجة غريبة جدا، الرجالة بتدعي ربنا يجوزها ست تستتها، والستات هي اللي عايزة تروح تشتغل. بص تلاقي الشغالات في البيوت أو بره، بص قاعد بتجيب له اللي لفيت بيه طول النهار علشان ربنا يعافينا، علشان مدمن او بيحشش. العيال ربنا يعافينا ويجعلهم مهديين، الام الكبيره اللي في سن 50 من 45 ل 50 وانت طالعه راح تقف في فرن العيش تجيب بكرنيه العيش عشان ابنها نايم الظهر. حب العمل والانتاج اللي الان لا حول ولا قوه الا بالله. الأنبياء كان هذا لسان حالهم، كان ممكن الله عز وجل يتولى أمرهم كليا فيطعمهم ويسقيهم وقبل حتى العبادة، لكن الله عز وجل أراد بهم ذلك ليكون مثالا للكسب الحلال. وأقول الحلال لأنهما أكثر الآن الكسب الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياته العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بسم الله. يبقى أول ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالرعي، ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة فالتجر، فكان التاجر مع السائب ابن السائب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاري ولا يبالي. طب تيجي كده ثانية واحدة، تعاملنا احنا او لو اللي قدامنا تاجر، لو حد كده يعني زوجها تاجر، او لو احنا بنتعامل مع التجار العادي في الشراء العادي، هل يهرب؟ تعرفي تقولي لا يجاري ولا يماري؟ هل رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم صار في كل تجارته هذا السلوك مميز له، حتى انتشرت أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في معاملاته. وزاد ذلك حين انتشر وذاع صيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ خديجة، وكانت خديجة تعطي ما لها للتجار يتاجرون فيه على أجرة، فسمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه. إذا كان طيب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الآن معنى أعطاه الزوجة وأعطاه من قبلها المال، فأقول والله اللي كسبان حقيقي التاجر الصادق الصدوق، لو إن قل ماله فهو زائد بما جعل الله عز وجل له من قبول بين الناس وإقبال منهم عليه. وإن زاد مال هذا الشخص الكذاب المنفق سلعته بالحلف الكاذب المماري وغيره، فإنما هو يرى الكسب العيني، ده أنا بعت البضاعة ببيعها ب50 وهو بيبيعها ب25، أنا كسبت الضعف. لما يجي واحد واثنين وثلاثة، ده يبيع ثلاثة ب75 وده يبيع لواحد بس، يقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خدت منه ومش مكررها تاني، ده يبقى باع ب50 وده يبقى باع ب75، وعلى ذلك فقس. أضف إلى إن إحنا عندنا قيم بنؤشر عليها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قبض، هذا أهل لرحمة الله عز وجل. وكذلك مثاب على عمله لأنه تاجر صدوق، تاخذ فضل عز وجل بحسن التعامل مع الناس أجر. مش شرط الإنسان يكسب فقط ماديات، لا، إذا كان مؤدب صاحب قيم في أمور أخرى قد تنزل عليه رحمات، لطف، سعة، بركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاع صيته عليه الصلاة والسلام التسليم، فأعطته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها ما لها، فاتجر لها فيه، وخرج معها غلامها ميسرة إلى الشام، فباع وابتاع وربح ربحا عظيما. وكأن السيدة خديجة كانت تبحث السيدة ميسرة عينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط عينا على المال بل عين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فقط لم ينفعها الله عز وجل بهذه العين أن بالمال فوجته كثره الله لها وبارك لها فيه، بل نفعها الله عز وجل بهذه العين فخطبت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر إلى المال وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في باب كده في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جواز عرض المرأة نفسها على الرجل. مع احترامي لهذا الباب، لكن وأنا بتكلم هل الأخت خديجة وهل المعروض عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسألي الله عز وجل أن تكوني مطلوبة ولست طالبة، اسألي الله عز وجل أن يأتي بمن تريدين ويزيد، علشان دايما الناس تقولك ايه اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، ده رسول الله عشان يبقى فيه عزه. احنا لما بنذكر كده بنذكر عزه رسول الله صلى الله عليه وسلم باقبال السيده خديجه اليه. طب انت بقى لما تيجي تتكلمي على ابنك او بنتك، مين اللي عايزه يبقى في وضع العزيز؟ لو بنتك اسال الله عز وجل ان يعزهم بالازواج الصالحين، تقول يا رب يجي لها العريس اللي كمان ويجي لها وخبط الباب ويطلعها كمان. ما بقولش على الجواز، يجوز، مع وانا بقول يجوز انا بأذكر اخواتي بالله اللي بتدعي بيه في السجود، لسه جاي لي سؤال وحش جدا احلم بيه ومش عارفه ايه، وقلت يا حبيبتي ايه اللي انا بسمعه ده؟ ما علينا، انت شرفك انه مش عينين، اشرفك ان هو مش وحش اصلا. الله عارف كان بيقول قصه على واحد هيتهبل على واحده، وزنته ما طلعش وزن كتير، رفضته، جالها واحد من اللي بيوزن. سبحان الله، جوزها من هنا والكانسر مشي في جسمها من هنا، صرف فلوسه عليها لأنه كان كريم الخلق. كل لما اللي يترفض ده يبص على الحدث يبكي لله شكرا، انا كنت رايح فين ومش عارف. مش عارفك ان انت شايفاه ده حلو قوي، يمكن الله مش في كل مريض عنده مرض من جوه مش هيقعد فيها، ممكن عنده مش بس مرض، خلق سيء مخبأ. ما تعينيش، انصح اخواتي بالله في الله، اللي هتترمى على واحد ما تترميش، ما تعينيش، ادعي دايما بالخير. ما هو باب، اهو باب، ما هو باب الجواز يجوز ماشي، بس خليكي دايما في الاعلى، اسالي الله عز وجل من وسع فضله، لعل الله عز وجل عنده في الخزائن لك ما لم تعرفي وما لم تسمي احسن منه بكثير. السيده خديجه بركه امانه كانت في النبي صلى الله عليه وسلم بهرتها، شمائل وخوارق رآها ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظل له الملكين وغيرها، فأرادت أن تنال من هذا الشرف، فأرسلت، عارفين الخطبة؟ ما بعتتليش رسالة أنا بحبك، أعذرها بقى، أنا بكلم البنات الصغيرين والبنت اللي كلمتني في الله، أنا حاسة بمشاعر، مش عيب أقول الكلام ده عشان الناس المؤدبة اللي بتسمع، إيه ده؟ هنتجوز عادي كده؟ مش لازم نحب بعض الأول؟ مش لازم ندرس بعض؟ انا اقعد ادرسه قبل ما اتجوزه عشان اما اتجوز الطلب حاجه يعني. وكل ده يا جماعه حسبي الله ونعم الوكيل في العفن الفني اللي بس اللي اللعب بافكار بناتنا. انا اذكر ان الحته دي كانت عند بنتي في الدين في قصه السيده خديجه، قلت لها تعالي بقى شفت خديجه تعالي ما ربنا يعيننا ما اقراها معاكي. انا كنت عايزه اخش جوه الكتاب اطبق زمرة المؤلف. حط السيده خديجه جابوها على ارضها ان هي حبته ولعت بيه، ودخل عم النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه بتبربش. ايه الجو الرومانسي ده؟ ايه ده؟ الكلام ده بعدين لما نقول حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السيده خديجه، ان حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيده خديجه زوجته خلاص. بعدها اللهم هال اكرام النبي صلى الله عليه وسلم لاهل ود السيده خديجه واقاربها. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقيت قاعده اقول لها بت بت بت بقول لك اقفلي الكتاب ده وتعالى اقول لك قصتها انا احسن. مين اللي قال ان السيده خديجه وقعت في حب النبي عليه الصلاه والسلام فبعتت له بقى انا بحبك؟ لا لا لا لا لا، هي رات من طيب سيره النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلبها اعزازا للنبي، النبي كده عزيز مرغوب فيه عليه الصلاه والسلام، وبالتالي الشخص المرغوب فيه يدعي ربنا الناس تطلبه، مش العكس. نتعلم من الموقف ده، روح اعرضي نفسك على اللي بتحبيه، لا اسالي الله ان ياتي بالصالح لك. راحت ايه؟ ما حدش قالت لها حاجه، راحت للخطبه العاديه احدى صديقاتها تبدي لها رقبتها، عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقمة الأدب، الدين ما تعرفوش مع بعض ولا أي حاجة، ولذلك خطبوها إلى عمها عمرو بن أسد. قصة الولي بقى والناس والقصة دي بقت نفسي أتكلم شوية بس الميعاد خلص خلاص. سبحان الله على الجواز العرفي المنتشر وعلى إيه ده؟ إيه ده اللي إحنا فيه؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر هذا المجتمع بفضله. فزوجها عمها، يا ريت لو انت معايا كانت تحط خط على دي، فزوجها عمها. وبعدين خلي بالك الحته اللي قبلها قال فخطبوها، كلمتها ما حدش بقى تخطبه، لا المسار الطبيعي لان ياتي الرجل باعمامه للمراه مشي، هي فقط فتحت الباب امام النبي صلى الله عليه وسلم، لعل عليه الصلاه والسلام قله ذات يده تمنعه عن خطبتها فسهلت الموضوع. لا والله الموضوع ده ما فيش فرق، احنا نتمنى بأدب جم. فزوجها النبي صلى الله فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الخطبة والمهر وغيره، ثم تم الزواج المبارك بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الشام بشهرين. ثم سن النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 عاما، وكانت سن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها 40 عام، وكانت ثيب رضي الله عنها وأرضاها لزوجين، عتيق بن عائد المخزومي، وكذلك أبو هالة التيمي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سنتوقف بفضل الله عز وجل عند هذه الزيجة، أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتزوج غيرها حتى ماتت حفظا لها إكراما لها، وكل أولاده كانوا منها إلا إبراهيم كان من مريم الطيب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واقفين عند صفحة 15، زواجه من خديجة. كده المفروض إن ما يبقاش في أسئلة بقى، بس برضه لو خدنا 5 دقايق